والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين وقاتلهم وأرسل السرايا وجهز الجيوش وقاد المعارك بنفسه عليه الصلاة والسلام. والجهاد إنما شرع لنشر دين الله، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والدعاة لتعليم الناس ودعوتهم إلى دين الله، فإذا استجاب الناس لهذا لا يحتاج إلى قتال، وإذا لم يستجيبوا فإنه يطلب منهم أن يسمحوا للإسلام ينتشر بينهم ولا يعترضوا عليه. ولهم من المسلمين الحماية والرعاية وحفظ حقوقهم وبقائهم على كفرهم دون التعرض له، فإذا وافقوا لم يكن هناك قتال، فإن امتنعوا وقالوا لا لا نريد الإسلام ولا نسمح له بالانتشار بيننا، قيل لهم: هذا الدين جاء للناس كافة ولا بد من إيصاله لهم كافة، ولا يسمح لأحد أن يعترض عن انتشار الخير بين الناس، فمن يعترض عليه يقاتل. هذا هو الدين، هو قتال لنشر دين الله بين الناس، ليس حبا في الانتقام، وليس رغبة في إراقة الدماء، وليس تشفي، إنما هو لأجل أن يعم الخير للغير، وأن ينتشر هذا الدين الذي ثمر دخول الجنة، أن ينتشر بين الناس. هذا هو معنى الجهاد الشرعي، وهذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يدعو عليه، فإنه يدعو الناس إلى دين الله. وإذا أرسل قوما فإنه يطلب منهم أن ينتظروا قبل مباغتة الأعداء، هل يسمعون نداء للصلاة؟ فإن سمعوا لم يهاجموا القوم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن لا يقتلوا أثناء المعركة من لم يتعرض للقتال من النساء والصبيان والمسنين والعباد في صوامعهم، وعدم التعرض له. فدين الإسلام ليس دين انتقام وبغض وحقد وعداوة، وإنما هو دين السلام والإسلام، ودين الرحمة والرأفة. وأصل فكرة الجهاد هي رحمة بالإنسان لئلا يدخل النار، لأن المقصود نشر هذا الدين لإنقاذ البقية عن أن يبقوا على كفرهم، لأجل أن يدخلوا في دين الله فيكونوا من أهل الجنة لا من أهل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من كافر. وهذا رواه مسلم رحمه الله. من مات يعني حضر أجله وهو قد عاش في هذه الدنيا مكلفا ولم يشارك في الغزو، لم يشارك في نشر دين الله، لم يشارك في الجهاد، ولم تحدثه نفسه بذلك، يعني أنه غير مبالي وغير مهتم، هذا قلبه فيه شيء من النفاق، فيه شعبة من النفاق. وأما من غزا أو من لم يغزو لكنه كان يهم ويتمنى ويطمع ونفسه تتوق إلى الجهاد، هذا ليس فيه نفاق، هذا قلبه سليم. وهذا يبين لنا كانت الجهاد في الدين وأنه أمر مطلوب لا بد أن ينتبه له الناس. ولذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذه هي وسائل القدرة، جهاد بالمال تنفق على المجاهدين، ومن جهد غازيا جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. إذا أنك دفعت مال للمجاهدين فإنك تدخل بينهم، أو أنك أنفقت على أولاد الذين ذهبوا للجهاد فإنك تدخل أيضا ضمنهم، ولو لم تشارك ببدنك لكنك خلفته في أهله بخير، فأنفقت على أولادك، أنفقت على زوجتك، لم يحسوا بالفراغ الذي فقدوه بسبب غزو والدهم. وأما الجهاد بالنفس فهذا قمة التضحية، بحيث أن الإنسان يعرض نفسه للخطر ويستهين بنفسه في سبيل نشر دين الله والدفاع عن حياض الإسلام وكرامة المسلمين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم شاركوا بالمال والنفس واللسان، والمشاركة أو الجهاد باللسان هي الدعوة إلى الله، بمعنى أن الإنسان يبين للناس دين الله ويرغبهم فيه ويحذرهم من المخالفة في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق، يدعوهم إلى الالتزام بدين الله، فيسخر لسانه بقول الحق، لا أن يكون لسانه مشتغلا بالقيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، وإنما لسانه مشغول بذكر الله والدعوة إلى دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة يدعو باللسان، يبين للناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، أنذر أقاربه، أنذر عشيرته، دعا عموم الناس، وهو باللسان 13 سنة. وعشر سنين باللسان والنفس والمال، وهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة لما أن جماعته وعشيرته وقومه ضيقوا عليه نشر الدين، فخرج من مكة من أجل نشر الدين وليس طلبا للراحة والأنس. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر مكة فرارا بنفسه، وإنما هاجر من مكة من أجل أن ينشر هذا الدين الذي أرسل به، وإلا فمكة هي أحب البلاد إليه وهي أحب البلاد إلى الله جل وعلا. ولهذا لما غادرها قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. فهو خرج منها عليه الصلاة والسلام من أجل لا إله إلا الله، لأنهم منعوا الناس أن يأتوا إليه، منعوا الوفود أن تأتي إليه، ومنعوه من أن يرسل الدعاء. وحينئذ عطلوا الدعوة، فهاجر عليه الصلاة والسلام من أجل دين الله، هاجر جهادا في سبيل الله. والمعارك التي خاضها عليه الصلاة والسلام لم يكن هو محبا للقتال، وإنما كان محتاجا إليه، لأنه صار هو الوسيلة الوحيدة، وإلا كان يدعوهم إلى حل المشكلات والانقياد لما جاء به دون حاجة إلى قتل. لكن إذا عاندوا ومنعوا الخير أن يصل للناس فليس من حقهم هذا، لا بد من إيصال الخير لهؤلاء وتبليغهم وإزالة الظلم والعنف عنهم. كان في المدينة يهود وتعاهدوا معه على أن لا يتعرضوا لدعوته، فلم يعترضهم بشيء، فلما خانوا العهد وغدروا قتلهم وأجلاهم. كان المشركون عقدوا معه اتفاقيات وعهود فلم يغير شيئا، فلما أنهم نقضوا العهد وخانوا قاتلهم. وهكذا يجب أن يكون شأن المسلمين مع الكفار. والمطلوب من المؤمن أن يكون دائما متهيئا بما يستطيع من جهاد بالنفس وبالمال وباللسان، والجهاد باللسان متاح للجميع، والجهاد بالمال متاح للجميع، والجهاد بالنفس قد يستطيعه بعض الناس في بعض الظروف وقد لا يستطيعه الآخر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واستدلوا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالوا ويكون فرض عين في بعض الأحوال، إذا أن الإنسان حضر صف القتال وقابل المسلمون عدوهم فإنه يجب عليه أن يشارك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والحالة الثانية إذا استنفره الإمام وهو لا عذر له يمنعه، بقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى العرض. والمسألة الثالثة قالوا: إذا حصر بلده عدو واحتج إليه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. ومثل ذلك إذا كان هناك بعض المهارات أو الآلات التي لا يتقنها إلا هو أو احتاج إليه فيها فيكون متعينا عليه. قد ساق المؤلف حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. قول عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ لأنها تعلم أن الرجال عليهم الجهاد. قال الفقهاء رحمهم الله: وهذا دليل على وجوب الجهاد على الرجال، وهذا هو الأصل. وعندما الإشكال في المرأة هل عليها تدخل ضمن هذا المفهوم؟ وقد أجاب عليه الصلاة والسلام بنعم، أي عليهن جهاد، لكن هذا الجهاد ليس من جنس جهاد الرجال، وإنما هو نوع آخر. وهذا يحمل في طياته: نعم الجهاد واجب على النساء كما هو واجب على الرجال، لكن الواجب على النساء من الجهاد غير الواجب على الرجال منه، وهو الحج والعمرة، أي فريضة الحج وفريضة العمرة. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا وجوب الحج والعمرة على النساء. وأن العمرة واجبة من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على وجوب العمرة هذا الحديث. وهذا يدل على أن مباشرة المرأة للجهاد الاصطناعي أنه ليس واجبا بوجود البديل الذي كلفنا به وهو الحج والعمرة، دل على أن قتال الكفار ليس من واجبهن، وإنما هو من واجبات غيرهن من الرجال، لأن دين الإسلام يكلف كلا بما يناسبه. فالمرأة طبيعتها النعومة والضعف والرقة، فلا تتحمل ما يتحمله الموقف الذي فيه كر وفر وإزالة دماء لعاطفتها وضعفها، ولأنها عرضة في انتهاك عرضها مما يتشفى به الكفار من المسلمين بانتهاك أعراض المسلمين. والرجال شأنهم القوة والصبر والجلد فيتحملون تلك المواقف. وإن كان بعض النساء قد شاركت بالسقي والمداوات ونحو ذلك لكنها لم تباشر القتال، وإنما باشرت ما يسمى في زمننا هذا بالتمريض. ومما جاء في بيان فضل الجهاد قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. الله تعالى باع عليهم الجنة في الجهاد في نشر دينه والدفاع عن حياض الإسلام. وقال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات. فرق بينهما كبير. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامها الجهاد. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ومن الرياضات التي عمر الشارع بتربية الأولاد عليها الرماية والسباحة وركوب الخيل، لأن هذه يحتاج إليها ليس عبثا ولا لهوا، يتربى عليها الإنسان ويعرفها ويتقنها، فإذا احتاج إليه فإذا هو متهيئ، خلاف الرياضات الغربية التي انتشرت في هذا الزمن التي لا تفيد إلا إصابة الحلوق بالالتهابات. فينبغي أن يتربى الناس على التربية النبوية لأنه ليس فيها خلل وليس فيها فضول، وإذا ما هي كلها خير ونعمة للأمة الإسلامية في الحاضر والآجل. قد لا يحتاج الناس هذا الأمر في وقت من الأوقات، لكنهم بعد حين سيجدون أنهم في حاجة إليه شديدة، فإذا لم يكونوا قد تهيأوا افترسهم العدو. وما نسمعه من الصيحات التي يعيشها العالم في هذه الأزمنة نوع من هذا، حيث أنه يهدد المسلمين في كل أمر من أمورهم، يهدد المسلمين في عقيدتهم في تعليمهم وفي أهلهم وفي أخلاقهم وفي شؤونهم كلها، يصفهم بأنهم أهل إرهاب، يصفهم بأنهم قتلة، يصفهم بأنهم مفسدون، بينما هو الذي يتبنى هذه المعاني القبيحة، والإسلام وأهله فرعاء من ذلك، هم أهل السلام وأهل الخير وأهل